مع الصحة درهم وقاية خير من قنطار علاج. أهلا وسهلا بكم مستمعي الأكارم مستمعات الكلمات متتبعي فقرات وبرامج الإذاعة الوطنية. نستقبل في هذه الحلقة وفي هذه المقابلة التي شرفنا بالحضور وفي هذه الحلقة الدكتور الخليل الأسياد، مختص في أمراض الجهاز الهضمي والذي يعاني منه الكثير. هذه الحلقة خصصناها للأسئلة عن ما يمكن أن يصيب الجهاز الهضمي، وما هي الأعراض، وما هي المسببات، وما هي الوقاية. إذن في إطار هذه الحلقة وهذه المقابلة نلتقي مع الدكتور الخليل الأسياد. أهلا وسهلا بكم الخليل الأسياد في بداية هذه الحلقة، أهل من كلمة في البداية. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر الإذاعة الوطنية للاستضافة والاستضافة الحقة حول يعني واحد من المواضيع، أحد المواضيع المهمة جدا اللي يعني ممكن تصيب صحة الإنسان الصحراوي، وهو يعني أمراض الجهاز الهضمي. كيف يعني معروفة؟ لأنه في المثل العربي لأنه المعدة هي بيت الداء، وهي هي تقريبا الباب اللي تدخل منه تقريبا أغلبية الأمراض اللي ممكن يعني تصيب جسم الإنسان. ونحاول نوضح مع الأخ الشيخ المهدي يعني بعض القضايا المتعلقة بهذا الجهاز وأهميته وطريقة عمل القسم. أولا الجهاز الهضمي، تمكن تعطينا نظرة علمية عن الجهاز الهضمي، مكوناته شنو هي يعني علمية، كيف درس مثلا شنو الجهاز الهضمي، كيفاش يتصل بالأمعاء، كيفاش يجي يعني عملية العمل اللي يقوم به الجهاز الهضمي في الجسم وفايته. أولا الجهاز الهضمي يعني يوصف الجهاز الهضمي بأنه يعني العقل الثاني للإنسان، لأنه خالق هذا العقل الفوقاني غير ملي، حتى الجهاز الهضمي يعتبر حتى هو عقل وحده. الجهاز الهضمي يعني يبدأ من الفم، والفم يعني يبدأ من الشفتين، من فم اللسان، من فم يعني التجويف الفم هذا، من فم البلعوم، عقل العوم يجي المعدة، عقل المعدة يجي الأمعاء الدقيقة، والأمعاء الدقيقة يجي الأمعاء القليظة وفتحة الشرج، خالقة قدد ثانية يعني متصلة اتصال وثيق بالجهاز الهضمي وتعتبر محسوب عليه، أجهزة ثانية اللي هي تعتبر جهاز الكبد وغادية إنتاجها لعملية العصارة الصفراوية، وقدة ثانية انقالها قدة البنكرياس حتى هي وإنتاجها للإنزيمات حتى هي هاضمة، بالإضافة يعني لإنتاجها الإنسولين والجلوكاجون اللي يعني ينظم السكر في الدم. هذا هو باختصار يعني المكونات اللي تكون الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي يعني يعتبر واحد يعني من أكبر الأجهزة الموجودة في الجسم وأكثرها يعني أهمية، نتيجة لأنه أغلبية الأجهزة يعني تعتمد عليه بصفة يعني دائمة. الجهاز الهضمي يعني توجد فيه قلنا عنه بعض القدد اللي يعني تفرز إفرازاتها داخل الجهاز الهضمي واللي تساعد يعني في عملية الهضم، ومن ضمنها يعني هاي القدد الموجودة في الفم اللي هي القدد هاي اللي تفرز الريق يعني كبداية، لأن عملية الهضم أصلا تتم من البداية في الفم، لذلك يجب مضغ الطعام جيدا باش يعني تبدأ عمل، لأن عملية الهضم كيف قلنا تبدأ من فم، وخصوصا يعني الناس اللي مصابة بأمراض يباس الجوف، وهذا يعني مسألة أساسية، لأن يعني تتم عملية المضغ. شنو سبب يباس الجوف؟ يباس الجوف الحق يعني واحد من الأمراض اللي أصلا يعني ما عندها سبب واحد، ما عندها سبب واحد، يعني أسبابه متعددة، تقدر تعود يعني أسبابه بيئية يعني مرتبطة بالتغذية، تقدر تعود أسبابه عضوية نتيجة المرض في عضوي، تقدر تعود أسبابه وظيفية نتيجة لأنه الجهاز أصلا يقعد ما في مرض ذاك غير ما يؤدي وظيفته والله كما ينبغي، نتيجة لوجود يعني بعض القلق اللي يتميز به هذا الرجاج وإلى آخره. والمسائل اللي احنا نقدر نتحكم فيها في هذا الإطار هي قضية التغذية بصفة عامة، قضية الرجاج اللي يعني يبجوف وخاصة تغذيته بالدرجة الأولى قنية بالألياف، ويقلل من المواد اللي تيبس الجوف. من ضمن المواد اللي تيبس الجوف يعني الإكثار من تناول الشاي والإكثار من تناول المواد الغذائية هذه اللي ما فيها الألياف، مثلا كيف الأرز، كيف المكرونة، كيف الخبز الأبيض، هاي مواد تيبس جوف. المواد قلنا عنها الثلين جوف يعني خاصه كثر من الخضروات، خاصه كثر من الفواكه، خاصه كثر من المكسرات، هاي مثلا كيف القلية هاي اللي تعود بقشرتها ولا قرتها ولا اللوز ولا المهم يعني هاي كل المواد اللي خاصه نفس الشيء يعني تناول كميات كافية من الماء باش يعني يقد هذاك هذيك الفضلات. يعني كل ما زاد حجم الفضلات في المصارين كل ما سهلت عملية اسم إخراج هيك الفضلة. كم يمكن العادات اسمح لي العادات الغذائية حتى هي نفس الشيء يعني تلعب دور، لأنه خاصة رجاج مملي يعني يعود دائما عنده وقت معين يقيس فيه بيت الماء، يعني هاي مسألة مملي مهمة حتى هي. ونفس الشيء يعني قضيته لأنه خاصة رجاج مملي يعني يعود يقاطر، نتيجة لأنه عضلات البطن في حد ذاتها تعاون عضلات الجهاز الهضمي في طرح هذه المواد، بالإضافة يعني لمساعدة الجاذبية الأرضية في غضوف ذاك الطعام. كمية الماء اللي يعني خاصة رجاج يعني يتناولها يوميا خاص ما تقل كمية الماء اللي يتناولها رجاج يوميا عن 2 لتر من الماء للنهار. برغم انه يعني يعتبر انه المصران الغليظ يعني عنده قابلية ولا عنده قدرة هائلة لامتصاص الماء اللي موجود في المصران الغليظ. هذا رايك تسمع يقول لك عندك المصران الغليظ، هل هو مسؤول عن الامعاء كاملة ولا المصران الغليظ بماء عنهم يعني مرض خاص وحده؟ والله هو المصارين اللي يقولوا الصحراء يقولوا راقبي لك المصارين، قاضي لك المصارين، انا المصارين يرجعوني هون تكمشين في الزر اليسار ولا في الزر اليمين. اذا هذه الروايه نبغي نفهم توضيح. والله الحق يعني هي واحده من المسائل اللي يعني خاصه توضح للناس انه قضيه لانه يقول له انت فيك المصران انت فيك المصران. المهم قضيه تشخيص ما يسمى بالقولون العصبي، ما يسمى بالقولون العصبي لانه اصلا خالق مرض اللي خالق من الامراض الموجود ينقال له مرض ينقال له القولون العصبي. القولون العصبي هذا تشخيصه اصلا يتم منين؟ يعني نحن نقلعوا امكانيه اصابه رجاج باي مرض ثاني، نقلعوا امكانيه لانه يعني رجاج مصاب بمرض عضوي. الامراض العضويه اللي موجوده في الجهاز الهضمي ياسر ابداها يعني بالالتهابات، ابداها بانواع معينه من السرطانات، ابداها بانواع ثانيه من الامراض كيف يعني مرض سلياكيه، كيف مرض التهابات ثانيه تنجبر في على مستوى الجهاز الهضمي والله على مستوى أجهزة ثانية موجودة حتى هي في البطن، لأنها تقدر تسبب ألم كيف يعني الجهاز البولي كيف الجهاز التناسلي إلى آخره، لأنه هاي كاملة الأمراض تقدر تسبب حتى هي يعني موجة. بالنسبة للقولون العصبي، القولون العصبي منين؟ ما نجبره يعني مرض ذاك هو عضوي ونعدله أقلبية التحاليل، والله اللي متاح من التحاليل يعني من الكشف عن هذا النوع من الأمراض ونقوله عن هيك الأمراض ما هي خالقة، نقده يعني حسب مقاييس معينة وحسب أعراض معينة نقول عن هذا قولون عصبي. يقار يعني من الخطأ لأنه رجاج يعني مشي عدل التلفزة ويقول له هذا أنت فيك المصران، والله يعدل له تحاليل دم، والله لا يعدل معاه يعني مقابلة طبية ويقول له أنت فيك المصران. إذن يعني هذا غلط والحقيقة ما خاص يعني يعدل، نتيجة لأنه أصلا باش يشخص القولون العصبي خالق شيء قال له مقاييس يعني عدلت مجموعة من الأطباء يعني اللي مختصين في هذا المجال واجتمعوا المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، هذريك ينقال لهم كريتيريوس دو روما الثلاثة يعني اجتماع روما الثالث، يعني من كل عمام تجتمع يعني قدر من المختصين اللباش يعني يطرحوا قواعد التشخيص اللي ينقالوا القولون العصبي. ايوا يجي الرجلي ويشخص لك القولون العصبي، حتى قاعد الرجلي يقول لك انا يجيك يقول لك انا في المصران. اذا يعني هذا المصطلح انا المصطلح ما نبغي هذا نستخدمه قباله الين يعني بعد الاقل يقلع رجاج اغلبيه الامراض اللي يعني شنو الفرق بين يقول لك المصران والمصارين؟ هذا اللي يقول لك صحرا راقبي للمصارين قاضي للمصارين. وفعلا المصارين هذا هو روايه انا نبغي يعني من خلال مستمعين هون عندنا اسئله، واحد يقول انا منين يعدل اي عمل عضلي والله منين يقفز قفزه شوي ما هي، قال يركبوا لي المصارين وشن هو هذا السبب شن هو علاجه مع حرقه يعني يقبضوا محوه. اوكي بالنسبه لقضيه ركوب المصارين وطلوع المصارين وكذا، هو رجاج خاص الحق يعني يسول اللي عن شيء يعني داخل في في في مجال ذا اللي يقرأ والله في مجال ذا اللي يعني يتعلم. هذا معاه هذه تابع الجهاز الهضمي. تابع لا معاه يعني واحدة من الأجزاء الرئيسية في الجهاز الهضمي. وقضية لأنه رجاج من يقول لك رجاج أنا في المعدة الله يقول لك أنا راكبي لي المصارين، خاصك تقول له باش تحس منين يعود راكبي لك المصارين، والله باش تحس منين تعود قابطك المعدة، والله باش لأنه كلمة يجيك واحد يقول لك أنا ما نهضم يا غير أنا ما نهضم هاي كل رجاج يفهمها بطريقة معينة. كيف كلمته جندي كل يعني رجاج عنده لها تصور معين وعنده لها مفهوم معين. إذن خاص المصطلح والله التعريف التعريف يقولوا لأنه باش يعني يعود تعريف خاص يعود مانع جامعا يعني خاص يعود شامل مانع جامع يا حتى نفس الشيء باش يعني نقولوا عن عرض معين والله مرض معين خاص يعني نجاب له تعريف شن هم رقوب المصارين هي لولا خاصنا نفهم شنو معنى رقوب المصارين. المصارين قطعا عنهم يعني واحدة من الركائز الأساسية ومن المكونات الأساسية للجهاز الهضمي. يقد يعود قصدهم برقوب المصارين لأنه منين يعود الرجاج مثلا مصارين ومنفوخين الرجاج ذلك منين يتناول كميات يعني شرام مثلا في قدر من المواد السكرية البسيطة السكريات البسيطة والله فيه الألبان والله ها يقد يعني يتكون ياسر من الغازات في مصارين وهذا يقد يسبب له يعني لأنه يعني ينتفخ مصارينه ويقد يقول لك أنا راكبي للمصارين يقد تعود تقبض مثلا المعدة وينصاب بسوء هضم ويقول لك أنا راكبي للمصارين يقد يعود يعني يقبض المحور اللي هو ينقل عملية الإرجاع هاي مرض أصلا بحد ذاته ويقول لك أنا مثلا راكبي للمصارين تقدر تعود عنده مشكلة في فرازات العصارة الصفراوية وعنده قلة هضم مثلا المواد الدهنية وإلى آخره ويقول لك أنا راكبي للمصارين يقد يعود عنده يعني خلل في أداء وظيفة قدة البنكرياس ويقول لك أنا مولي راكبي للمصارين لأنها حتى هي المسؤولة عن هضم المواد السكرية والمواد والبروتينات. إذن يعني خاص المصطلحات والأعراض يعني تلخص من خلال العصارة الصفراوية هناك شيء قالوا اللي هي المرارة. نعم المرارة هذه كيفاش تمكن شخص أن عملها أولا وشن هي فائدتها وشن هو العس منه ورقاش باش تتم المرارة السليمة لأن ظهر المولانا أنها هي عامل أساسي في الهضم. إذن هذه الرواية هي اللي نبغي من خلالها ومن خلال المستمعين نفهم رواية المرارة لأنها مرض خطير ومهم في عملية الجهاز. بالنسبة للمرارة والله ما يسمى يعني بالصفراء عبارة يعني عن كيس والله مخلأ يعني يتقانى فيها إنتاج الكبد اللي تعتبر يعني من أكبر القدد الخارجية في الجسم تتقانى فيها هيك العصارة الصفراوية وهيك العصارة الصفراوية يعني باش منين تتقانى في المرارة يخرج لها عملية تركيز باش تهضم ذي اللي نقالوا المواد الدهنية. عملية هضم المواد الدهنية هي كيف تقريبا عملية التصبن كيف رجاج مثلا من أيديهم تلاهم ندسم ويدير عليهم الصابون ذي اللي عدل شنو لا يكسر جزيئات الدهن هذيك باش يعني قد يفتصلهم عليه حتى مولي عملية المرارة العصارة الصفراوية والأحماض الموجودة في العصارة الصفراوية والمكونات الموجودة في العصارة الصفراوية منين يعني يوكل رجاج وتبدأ يعني المواد الدهنية توصل إلى الاثنى عشر يعني يعطي إشارات للعصارة الصفراوية لأنه عملية الهضم ما بقى لأنه معروف لأن المواد الدهنية منين تعود يعني موجودة في شكوة وتنخفض ليعودوا دائما جايين فوق الماء لذلك آخر ما ينهضم من اللوكيل هو المواد الدهنية. إذن منين تبدأ عملية المواد الدهنية يعني يبدأ منهم إشي منهم يدخل قيس الاثنى عشر هذا ينبه العصارة الصفراوية باش يعني يخلق عملية الانقباض ذيك وينكب ذاك الماء اللي موجود فيها ولا تنكب هيك العصارة اللي موجودة في المرارة تكبها قيس الأمعاء ياك باش تبدأ عملية هضم المواد الدهنية. عملية هضم المواد الدهنية كيف قلنا هي يعني آخر ما يتم من عمليات الهضم الموجودة في في في في الرجاج يا قضية أمراض اللي يعني اللي تنصاب بهم المرارة تنصاب يعني خالكش من الرواقيش يعني أولا أكثر الإصابة يعني الناس اللي تنصاب بالمرارة هما العليات بالدرجة الأولى يعني لأنه عملية الجنس تلعب دور. إذن تعود امرأة كثرة الحمل يعني الحمل المتعدد حتى هو يعني واحد من العوامل المساعدة فلن يعني ينصاب رجاج والسمنة حتى هي واحد من العوامل الثانية الرئيسية للإصابة بأمراض المرارة خالقة بعض الأدوية حتى هي اللي تقد يعني تسبب فلن رجاج يعني ينصاب مالي بالمرارة خصوصا عند العلاجات حبوب من الحمل هذه أدوية أخرى يعني هي اللي تقد تسبب لأن رجاج ينصاب بحجار المرارة أخل. بالمرارة ما هي فقط إلا الحجار لأنه خالقة التهابات ثانية تقد تصيب المرارة يعني التهابات بكتيرية يعني إذا تخلق لها التهابات وهيك الالتهابات تجيها هم اللي عن طريق الجهاز الهضمي تنتقل عن طريق الجهاز الهضمي واللي الحقيقة يعني تقد يعود موجود فيهم الحجار تقد تعود بدون حجار تقدم اللي حتى يفتقلصاتها بما أنها يعني هي لا عضلة تقد يعني تخلق مشكلة في عملية التقلصات وكب هاي المواد. العملية على المرارة من المرات يعني تعدل النتيجة لأنه رجاج لا بد له من يعدل العملية قال منين تعود المرارة اللي فيها الحجار ولا توجع ولا تقبل مولها الحمى، الحمى خصوصا الحمى الباردة، يقدر يقاش ذاك الوقت ما يعدل لها عملية، رغم أن وجهات النظر يعني تختلف في هذه الرواية، تعدل عملية والله ما تعدل عملية، حد يعني تقبض الحمى وتوجع وعنده موجعة في المرارة وكذا، هذاك خيل يعدل عملية، لأنه خيل يعدلها العملية مبرمجة عن ما يعني عدل عملية بصفة مستعجلة. فعلا الأخ الخليل، نحن في هذه الحلقة يعني كان باب ونافذة باش نسولوك عن ياس من أسئلة المستمعين. بعض المستمعين يقول، أحد المستمعين، أنه كل ما استعمل مادة دهنية في أي وقت ما يوافقه، إلا إذا مع كامل الاحترام يعني تقيأ أنه هذه المادة الدسمة حتى أنه يستراح. إذن هذا شنو؟ معدة الجسم ينفر من هذه المادة، شنو السبب؟ مع العلم أنه ما هو إنسان يعني نحيف. أوكي. بالنسبة لعملية خاصة نفهم يعني شنو هي الطريقة اللي تتم أصلا بها هضم المواد في المعدة، شنو هي الطريقة اللي تستخدمها المعدة باش تهضم المواد. المعدة هي ذلك اللي هي الشكوى، تعرف عن الشكوى منين يعود رجاش باغي ينخضها، والله القربة والله اللي عاد نقبضوا الشكوى منين تعود باغي الشكوى تنتخل، خاصة تنغلق ينقلق فمها، وطبعا يعني مخلوقة من عند الكرعين، وتبدأ عملية الهضم فيها نوع من الخض، الخض اللي يعني في قدر من الاتجاهات، نتيجة لأنه يخلق نوع من التقلصات هيك العضلات ونوع من الخض، وتبدأ تنكب يعني هيك العصارات، كيف يعني تعدل الآلة هيك اللي تخلط السيمة، الآلة هيك اللي تزقنا تخلط السيمة يعني نكب الماء وتزقنا نباش تخلط السيمة حتى تقريبا يعني تخلق عملية مشابهة في المعدة. يتصور واحد منكم على انه كيف قلت لكم يعني انه يمان يعني المواد الدهنيه زيد دائما يطفو فوق السطح، يا هو يتصور واحد منكم يعني لانه يعني كال وجبه تقريبا مدسمه والى اخره، بدات يعني هيك العمليه منين تعود يعني الشكوى ما هي مقفوله من الفوق، والله القربه ما هي مقفوله من الفوق، لا هي بدا طبعا يرجع اول شيء لا يرجع عشان يترجع هيك المواد الدهنيه لا يحس بهذاك الدسم له ما هو لا يوافق والى اخره. اذا هذه واحده من المسائل اللي قد تسبب قضيت لنا رجاج يقول لك أنا منين كلت شي مدسم ما وافقني. مسألة ثانية مملي لأنه قد يعود هذا كرجع يعني منين يعني كل هيك المواد الدهنية يسبب لأنه يعني كي قلنا قبيل يعني يعطي إشارات للمرارة لأنها يعني تتقلص عشان يعني تفرز العصارة الصفراوية، هيك الإشارات قد تعود يعني من المرات مؤلمة منين تعود أصلا العصارة الصفراوية في حد ذاتها فيها حجار والله يعني ما تؤدي وظيفتها كما ينبغي، يعني عندها خلل وظيفي في المرارة نفسها في عملية التقلصات، لأنه تقد تعود يعني العضلة ذيك هي ما طاري فيها شيء غير منين يجي العضلة تتقلص، كيف رجاج قاب طول عصيبة والله كيف يعني خلي فيها خلل في التقلصات. يقول السائل آخر عنه كل ما استعمل مادة معينة كيف العدس، كيف الشاي على العدس، والله أي مادة عقب لوكيل والله الماء تقبضوا هيك الحرق اللي نقول له إحنا المحور وتألموا، شنو السبب وشنو العلاج؟ الحقيقة المحور يعني واحد من الأمراض المهمة جدا من أمراض الجهاز الهضمي، نتيجة لأنه عملية المحور المتكررة، لأنه عملية المحور هي عملية إرجاع للطعام قايس المريء، لأنه أصلا المعدة قد ما تحس بهيك الإفرازات اللي يفرزها البنكرياس، لأنه أصلا البنكرياس يعني يفرز إفرازات تهضم المواد الدهنية وتهضم المواد السكرية، المعدة تفرز إفرازات تعاون في هضم هيك المواد كاملة، سياني المواد السكريات وسياني المواد البروتينية، لأنه تفرز شين قالوا حمض الهيدروكلوريك، حمض الهيدروكلوريك هذا يعني عالي التركيز جدا، نتيجة لأنه أصلا وجوده فما باش يعني يعدل اكتيفاسيون يعني يؤدي مهمة يؤدي يعني فعالة يعني فعل هذيك الإنزيمات، لأنه أصلا البنكرياس يفرز هيك الإنزيمات ما هي بدون يعني ما هي فعالة منين تجي المعدة وفي وجود حمض الهيدروكلوريك يعني تخلق لها تفعل هيك الإنزيمات وتبدأ عملية الهضم، ياك نتيجة لأنه من قدرة الله سبحانه وتعالى، لأنه لو كان يعني يفرزها البنكرياس يعني هي فعالة اللي توكله قاع هي، لأن هي إنزيمات اللي جبرت قدامها توكل البروتينات كاملة توكلها قدامها، لذلك يعني يخلي لها عملية. إذا المعدة قيشاها أصلا مهيئ لأنه يعني ما تخسر لها شيء حمض الهيدروكلوريك ولا يخسر لها شيء الإنزيمات، بينما المريء غير مؤهل لهيك الوظيفة، يا غير باش المريء ما يلحقوش خالق شيء كيف الصمام يعني يقفل خالق عضلة دائرية تأمن، لأنه منين يعني يدخل الطعام خلاص تبدأ المعدة توفى عملية لوكيل تنقفل هيك العضلة، خالق ياسر من الناس هيك العضلة عنده ما تنقفل، وبالتالي يعني يخلق عملية الإرجاع، يعني يبدأ يرجع شيء من هيك الأحماض ويبدأ يرجع شيء من مكونات الطعام وإلى آخره، إلى أعلى، وبالتالي يسبب يعني هذاك المحور، وهذا المحور الحقيقة خطير لأنه مع مرور الوقت يعني يسبب التهاب في المريء، وهذاك الالتهاب يعني قد يسبب لأنه يعني تتغير القشاء المخاطي للمريء، ومن بعد يعني قد يسبب سرطان. كيفاش يتم يعني الكشف عن هذا الحامض، والله هذا التغير اللي يجي الإنسان في المحور، كيفاش قد حد يحد منه والله يبعد عنه والله يعالجه مبكر؟ أوكي، يعني واحدة من المسائل الأساسية اللي الحق منين يعود عادلو ياسر يقبض المحور خاصه، أول شيء يعني يجي عاد اللي ينقلوا تشخيص بالمنظار، يعني عاد الاندوسكوبية يا الاندوسكوبية يا ذكر الاندوسكوبية، هذا الجهاز الحديث اللي عندكم نبغى تعطينا عنه نظرة، يعني ياسم المستمعين ولا ياسم المواطنين ما فات عاد عن به، إذن هذا جهاز حديث، جهاز تشخيص بالمنظار. نعم. فيديو قلت لي غاستروسكوبيو، يعني نبغاك تعطينا عنه لمحه، كيفاش يعملوا انت وتستقبلوا الناس وكي يعني بيان احنا نستقبلوا بالنسبه لقضيه القسم، يعني القسم يشتغل دائما يعني خالق كونسلت يوم الاثنين اللي هي يعني معاينه المرضى، وخالق الناس تميعد الناس اليوم الاربعاء باش تعدل يعني قضيه الاندوسكوبيه هذا ولا التشخيص هذا بالمنظار، سياني الصياني من الفوق والله سياني من تحت، يعني سياني الجهاز الهضمي العلوي والله الجهاز الهضمي السفلي، وخاصه يعني عود واخذ للطبيب، عاطيه الطبيب برقه، يا اما مثلا واحد من الطب اللي اللي اللي اللي موجودين على مستوى الولايات والله في المستشفى الوطني وفي المستشفيات الوطنيه الاخرى، والله ما اللي يعود يعني واخذ له كونسلت يوم الاثنين، اذا نهار هو نهار الاربعاء تعدل فيه قضيه التشخيص بالمنظار، الاربعاء والاثنين، الاربعاء والاثنين. اذا قلنا عنه قضيه الارجاع، هذا قضية الإرجاع هذا مهم خصوصا بالنسبة للناس اللي قلنا عنها عاد لها مدة طويلة في هاي العملية، خاصة تعدل تشخيص بالمنظار، خاصة تعدله على الأقل يا باش يعني يحدد مدى يعني عمق الالتهاب هذا، يا كانوا خالق التهاب يا كانوا ما هو خالق، شنو نوعه إلى أي مدى يا هاي واحدة. المسألة الثانية الإرشادات اللي خاصة رجاج اللي فيه أصلا المحور، مثلا رجاج الشاب في المحور وراي، بالإضافة إلى الأدوية غير خالق شيء ثاني خاص هو يعدله في حياته واحدة، خاص يقلل من خالق مواد معينة ما تخلي هذيك العضلة اللي يعني تقفل المعدة من فوق ما تخليها، من ضمنها تاي، من ضمنها القهوة، من ضمنها الشوكولات، يا تقللهم تقلل المحور تقلل هاو خاص ما عدم تناول هذا والله التقليل منهم نتيجة لأنهم هم المصيب الأساسي. نفس الشيء نقاطعك شوي، عندنا مستمع يقول أنا كل ما تناولته سبحان الله هذه مادة مفيدة ومهمة وزينة، كل ما تناولت مادة التمر يقبضني المحور. منطقي جدا جميع الفوائد. لماذا؟ لأن التمر تقريبا أغلبية مكونات التمر هي عبارة عن سكريات بسيطة، جميع السكريات مجرد توصل المعدة تتحول إلى أحماض، وإن كان يعني هضمها سريع وكذا وكذا، من يعود رجاج يعني ما عنده هيك المشكلة، من يعود عنده أصلا زيادة في الحموض المعدة، لأنه أحيانا المعدة تنصاب. بعض مستمع آخر يقول أنا إنسان طبيعي في حياتي لكن برمج حياتي، عندي مادة الفطور والغذاء والعشاء، ما بين هذه الأوقات أي استعمال وأي أكل خارجها يصيب للمحور ويخسر مزاجي الهضمي، لماذا؟ يعني العقبية هذه والله الضحوائية والله ما يوافق، ما هو تقريبا ما خارج شيء ذاك، ومنين يعود يعني يا رجاش منين يفطر يعني وقت ما هو وقته هو دائما يتغدى فيه وشو يتغدى وليك من المرات ليك من المرات قلت ما عندي الحق، هاي مسألة ضريك قلت تعود يعني عملية تعود، أصلا يا رجاش معود جهازه الهضمي على شيء ذنبت وياه، قطعا عنها من المسائل اللي يعني تزيد من المحور يعني تقبض رجاش المحور هي منين يعود رجاش يعني يرقد فقط. وهل مهم تنظيم الحياة بهذا الشكل والجهاز الهضمي؟ والله أولا قلنا يعني خاصة رجاج يعني باش يحافظ الجهاز الهضمي خاصه يمدق ويمدق بالشور اللي يحافظ على جهاز هضمي سليم. هذه نجوها في الأخير خليل، احنا راك نسولك عن هذه الرواية، عن رواية هذا التنظيم الأوقات اللي يوكل فيه رجاج، مهمة لا ليس فقط بالنسبة للجهاز الهضمي وبالنسبة للجسم كامل. هو الله سبحانه وتعالى نظم حياتنا، قسمها إلى النهار وقسمها إلى الليل، يعني كرواية كبيرة وقسمت إلى فصول وقسمت إلى ساعات وصل بوقات يعني محددة وإلى آخره، وخالق نهار في الجمعة في من السبوع وخالق يعني هذا كامل نوع من التنظيم، إلا نوع من التنظيم نتيجة لأنه أي شيء بفوضى الفوضى ما يصلح معهاش، الحياة ما دي تبنى على فوضى. قال ما فازوا لكن في حياتهم نظام، ما فازوا بشيء هذا واحد يتكلم ما فازوا بشيء لكن في حياتهم نظام. نظام شيء مهم وشيء ممتاز. في آخر هذه الحلقة اللي التقينا مع الخليل الأسياد دكتور مختص في أمراض الجهاز، واللقاء كان مهم ولن نمل من الأسئلة، ولنا لنا لقاءات مقبلة إن شاء الله مع الدكتور الخليل. من أراد التساؤل عن أي شيء في هذه الأمراض الجهاز الهضمي تصل بنا ونحن ممكن نتعامل مع أسئلته بطرح الأسئلة للدكتور الخليل الأسياد مختص في الجهاز الهضمي، موجود بالبشير الصالح أحد دكاترة هناك، وعنده دائما معادات مع الناس في هذا الجانب يفيدهم، وهم كذلك يتصلوا به إذا عندهم أمراض مهدي. عندنا في الأخير للحفاظ على جهاز هضمي سليم هو آخر ما يمكن واحدة من المسائل، يعني كيف قلنا خاصك أول شيء باش تحافظ على جهاز هضمي سليم خاصك تحافظ على الفم هي الأولى، يعني قضية السوسة وقضية الضروس وقضية أننا رجاج، يعني خاصة لولا شفقتي على أمتي لفرضت عليهم السواك، معناه أنه قضية نظافة الأسنان وهي يعني يعودي أصحاب السنين، يعني حد من الناس اللي يعرف يعني يعرف هاي الأهمية، غير مولي نفس الشيء الناس اللي بلا دروس اللي يعودوا يعرفوا يعني شنو أهمية لأن الرجاج يعني حافظ على سنه. إذن عملية الهضم تبدأ من الفم كيف قلنا. إذن أول شيء خاص الطعام يعني يمدق بطريقة جيد، الرجاج خاص يعني يوكل بالشورة ليه جيد، خاصة الوضعية اللي قاعد بيها خاصة تعود يعني وضعية مريحة مستريحة، ما يحاول الرجاج بقدر الإمكان أنه يعني يبتعد عن الوكول والأكل واقف، يا يعود يعني الجو يعني يهيئ الجو الوكيل كيف يعني يهيئ لأي نوع ثاني من النشاطات الثانية، يعني من أين يوكل الرجاج خاصة حاول يعني لأنه كيل عود منوع في هيك المواد الغذائية الأساسية، يعني السلم السلم قضية السلم الغذائي هذاك، ولا قضية لأنه خاصة الرجاج يعني يعود فيه الكربوهيدرات، خاصة يعود فيه البروتينات، خاصة يعود فيه الدهنيات، خاصة يعود فيه أملاح معدنية، خاصة يعود فيه فيتامينات، يعني إذا التغذية منوعة كل ما كانت التغذية منوعة كل ما كان أخير. ما نقول لأنه الرجاج يعني يعود يخلط ما خالق دعوة ما يوكلها، غير بعد الأقل يعود يحاول بقدر الإمكان لأنه يعني من كل مادة من هاي المواد خفيف. هو نحن مثل اللي جايها لأنه كل خفيف هذا واحدة من نحن قوم لا نأكل إلا إذا جعنا وإذا أكلنا لا نشبع، يعني هاي الحقيقة هي هي الباب والرياح والدار بالنسبة بالنسبة للجهاز الهضمي، هذا هو بيت الغسيل، يعني لأن خاصة الرجاج ما يكثر من الوكيل. المسألة الثانية خاصة الرجاج منين يوكل خاصة ما يرقد خاصة ولا لغة اللي فوت خصوصا هيك الناس حح وهي ويقول لك قيل فإن الشياطين لا تقل وهي غير ما قال لك على أنك ما قال لك قال لك قيل يا غير ما قال لك على أنك اللي أوكل ورقد كم الوقت شو يقدر رجاج يقدر رجاج، يعني واحدة من المسائل المناسبة لأنه رجاج يعني مثلا يتغدى نقوله في الوحدة إياك ويحاني لين يصلي الظهر وراه يرقد، يعني يصلي يرقد ما بين الظهر والعصر أخيله، يعني إذن تم عملية يعني المقيل مباشرة بعد وجبة الغداء ما هو زين ولا زين الرقاد مباشرة في الليل عاقب الوكيل خاصة يقولوا عندك مثل شعبي وهو قد يعود العلمي علم. تغدى تمدى تعشى تمشى ما قال لك ارقد مولي تمدى ذيك رأي ما معنى أنك ترقد، لا المهم أنك استراح المجهود العضلي عاقب يعني الوكيل مولي حتى هو ما هو محبوب نتيجة لأنه كي قلنا قبيل عضلات البطن أي عمل عضلي أو فكري أي عمل عضلي العمل الفكري قد رجاج مولي متعب لا ما يعود يعني متعب لأنه أصلا رجاج منين يعني تبدأ عملية الهضم أقلبية الدم يقيس الجهاز الهضمي، لذلك قد يشعر رجاج يعني بنوع من الخمول يشعر بنوع من الرقاد إلى آخره إلى آخره. أنا ما ننصح رجاج يعني لأنه يرقد ولا يتكي قاعد بالوكيل إلى ما فات بعد ساعة ولا ساعتين، وخصوصا الناس يعني اللي تعاني من الإرجاع اللي هو من المحور هذا هاوك الناس ما ننصح لأن الرجاج يعني يحدد دائما يعني ساعة يقيس فيها بيت الماء، ولتكن يعني مثلا صباحا في الصباح بكري منين يقع الرجاج يعني يفطر يتناول وجبة الفطور يقدي فوت 10 دقائق ربع ساعة فميقيس بيت الماء خاصة يقيس بيت الماء باش يعني يتعود جسمه دائما يعني يطرح الفضلات في الصباح، يعني هاي واحدة من المسائل حتى هي المهمة لأنه يعني يتناول الرجاج يعني كميات كافية من الماء يعني أكثر من لترين للنهار، يعني واحدة من المسائل مهمة لأن الرجاج يعني يحاول بقدر الإمكان لأنه إلى تخطى 40 ولا 45 سنة نقوله قاع 50 إلى 50 سنة يعدل بعد على الأقل التوب هذا ولا التي ولا على جاستروسكوبية بعد هاي مرة في حياته على الأقل عادي يعني عادة لأي إنسان حق بعد يعمل قامه منين يتخطى الخمسين يعمل قامه يعمل مواجعش أخيله يعني عدلها نتيجة لأنه الجهاز العظمي تعرف لأنه يعني أنبوب واسع ويتمدد ويضعف ويقد مشكلة قال لا لأنه يعني قد تعود فيه يعني أنواع من التورمات اللي يعني مولاها ما يحس بها ما يحس بها نتيجة لأنه عنده قابلية للتمدد. لذلك ما هو كيف يعني ياسر من المسائل الثانية اللي لا مجرد يعني تنبت فيها حبة شوي يجي ظاهرة والله شيء هو لا والحق منين يعني صبع. ولذلك يعني التشخيص المبكر لهذا النوع من الالتهابات وهذا النوع من الأمراض وهذا النوع من الأورام وهذا النوع من السرطانات يعني مهم جدا في حياة المريض. اللهم زدنا علما وهذا علما ينفع. شكرا الأخ الدكتور الخليل سعد على تلبيتكم الاستضافة معنا في برنامج مع الصحة. دكتور مختص في أمراض الجهاز الهضمي شاركني في الإخراج التقني والفني حميدة مسعود مشكورا. كنت معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة من برنامج مع الصحة الشيخ المهدي. ألقاكم. مع الصحة درهم وقاية خير من قنطار علاج.